wirini garani ya lailati mujumu ha nawirini garani baina aishigai afdahul layali wa aladda alakal hana ma'ishtain syahirat min gharami أبكي كذا على الهوى نفس الفداء بحر النداء أبكي كذا على الهوى يا ليلتي ما عشت إن شهرت من غرامي.